إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لما بدأنا الحديث فيه في مسألة التعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة، وأن معرفة هذه الأسماء للرب تبارك وتعالى، اعلم أخي الحبيب أن هذا من عقيدتك، عقيدة الإسلام. فخبرني بربك، كيف لأحد يعبد إلها وهو لا يدري ما أسماؤه ولا يدري ما صفاته؟ فإنك إن عرفت أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وعلمت ما هي صفات الله عز وجل العلا، فإن ذلك يكون مؤثرا تأثيرا واضحا في عقيدتك في الله تبارك وتعالى، وفي كيف تتعايش مع هذه الأسماء وهذه الصفات بينك وبين ربك، وبينك وبين إخوانك المسلمين، بل وفي تعاملك مع سائر كائنات والخلق، خلق الله تبارك وتعالى أجمعين. كنا أحبتي في الله مع سرد أسماء الله الحسنى التي تحدثنا مع حضراتكم عنها، لنتعلم كيف نتعبد إلى ربنا تبارك وتعالى بها. كنا قد توقفنا عند ذكر 37 اسما من أسماء الله عز وجل، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن الاسم 38 والاسم 39، ألا وهو اسم الله الحي واسم الله القيوم. فيا ترى ما معنى اسم الله الحي؟ وما دليل اسم الله الحي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ثم إذا ما عرفنا هذه الأسماء وأنها ثابتة في كتاب رب الأرض والسماء وفي سنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب علينا أيضا أن نتعرف على معنى كل اسم من هذه الأسماء. ثم إذا ما عرفنا معنى كل اسم من هذه الأسماء، فيجب علينا أيضا أن نتعلم كيف نوحد الله عز وجل من خلال هذه الأسماء، وأيضا كيف يدعو العبد ربه تبارك وتعالى دعاء طلبا ودعاء مسألة ودعاء ثناء على الله عز وجل من خلال هذه الأسماء، وكيف يتعايش المسلم مع ما خلقه الله تبارك وتعالى من إنس وجن وجمادات وحيوانات وكل المخلوقات، كيف يتعامل المسلم معها من خلال تلك الأسماء. فاسم الله الحي، ثبت هذا الاسم في القرآن الكريم في سورة غافر في الآية 65 من السورة، في قول الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي، فالله عز وجل لنا بيّن في هذا القرآن العظيم أن من أسمائه الحسنى الحي. والحي قد ورد في هذه الآية الكريمة اسما انطبقت عليه علامات الإسمية، معرف بالألف واللام، فهو اسم للملك الديان الحي. هذا الاسم ثبت في صريح آي القرآن الكريم، وأن الله عز وجل قد سمى بهذا الاسم نفسه. والحي معناه سبحانه وتعالى، فالحي سبحانه هو الدائم في وجوده، الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا وأبدا، بمعنى أن كل حي من هذه الأحياء التي تراها في المخلوقات من إنس وجن وحيوانات، كل هذه المخلوقات أنت تطلق عليها من أسمائها أو أنها فيها صفة الحياة، وأن هذا الكائن حي، هذا الإنسان حي، ولكن حياته ليست بذاته، إنما حياته بإبقاء الله تبارك وتعالى له. فإن هذا الذي تجده حيا أمام عينك إنه ليس حيا بنفسه، إنما أحياه الله ربه، لكن الله عز وجل حي بنفسه سبحانه وبذاته، لم يكن هناك أحد ليحيي الله عز وجل، بل إن الله عز وجل الحي. فسبحانه هو الحي، أي هو الدائم في وجوده الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا وأبدا، منذ القدم قبل أن نخلق وقبل أن يخلق الكون والله حي، وفي النهاية عند فناء الخلق جميعا فالله عز وجل يبقى حي، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما معنى السنة؟ النوم كلنا يعرفه، لكن ما معنى السنة؟ السنة هي ما يكون قبل النوم من غفوة بقليل، حينما يبدأ الإنسان في مراحل النوم الأولى وقبل أن يدخل في النوم العميق فإنه تأخذه سنة، ويوضح لك أن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه حي. فالنبي موسى الكليم سأل الله الحي الرحيم وقال له يا رب هل تنام؟ فقال الله عز وجل له يا موسى خذ كوبين من الماء وضعهما على يديك، ثم ظل واقفا. فإذا بموسى عليه السلام بعدما مرت عليه ساعات وساعات أخذته سنة من النوم، فسقطت من على يديه أكواب المياه، كوب الماء قد سقط. فقال الله عز وجل له يا موسى لو أني أخذتني السنة أو أخذني النوم لانطبقت السماوات على الأرض ولا هلك الخلق جميعا. لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا الوصف ليس لسواه بل هو لله وحده جل في علاه. فأي طاغوت عبد من دون الله كأمثال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكمثل ذلك الذي قال لنبي الله إبراهيم عليه السلام ذلك النمرود بن كنعان فقال له اعبدني يا إبراهيم كما يعبدني غيرك من الناس، فقال له نبي الله إبراهيم عليه السلام إنني لا أعبد إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، فقال له من هو ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت الحي، قال ربي الذي يحيي ويميت. فأخرج ذلك المأفون المتخلف المجنون، أخرج من السجن عنده رجلين كان حكم عليهما بالإعدام، فأخرجهما وقال لأحدهما قد أطلقت سراحك، بعد أن كانت قد تحققت عليه قضية الموت وأنه سيقتل سيعدم، فقال لإبراهيم ها أنا ذا قد أحييته بعدما كان سيموت، فاعبدني يا إبراهيم فأنا أحيي وأميت. فقال له إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، لأن هذا ليس عنده عقل حتى يماري في قضية الإحياء وقضية الإماتة. فالله عز وجل الحي الذي يحيي الكائنات من بعد موتها، ليس كما ظن هذا المأفون، لكن الحي سبحانه تبارك جل في علاه فيه صفة وهي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما سائر الخلق جميعا وإن عبدوا وإن قالوا أنهم أرباب وأنهم آلهة يعبدون من دون الله فإنهم ولا بد حتما تأخذهم سنة أو نوم. فهذا الوصف ليس لسوى الله تبارك وتعالى أنه لا تأخذه أو لا تأخذ أحدا أبدا سنة ولا نوم إلا الله عز وجل. فأي طاغوت عبد من دون الله إن كان حيا فحياته تغالبها الغفلة والسنات أي قبل النوم، وإن قاوم هذا النوم مقاومة حتى لا ينام فإنه حتما غصبا عن عينه لا بد أن ينام، رغما عن أنفه ولا بد أن ينام. أنت تريد أن تقاوم النوم، فإن مر عليك يوم لا تنام واستطعت أن تستمر لليوم التالي ثم الثالث فلن تستطيع بعدها، وسينهار كل خلايا جسدك لتجبرك على النوم. أما الله عز وجل حي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإن قاوم النوم العبد أياما معدودات أو ساعات فإنه لا بد على النوم أنه إليه آت، فإن قاوم النوم وأراد البقاء عددا من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه فضلا عن حدمية الموت الذي سوف يوافيه. فإن النوم الذي قضى الله تبارك وتعالى به على العباد، وأنك لا بد في كل يوم تنام، لماذا؟ لعدة حكم، منها حكمة عظيمة كأنها رسالة من الله الحي يعطيها لك في كل يوم، أنت ستموت، أنا حي وأنت ستموت، هذه رسالة من الله الحي سبحانه لك في كل يوم في قضية النوم. فلا ينفرد بكمال الحياة ودوامها وباللزوم لها إلا الحي القيوم سبحانه تبارك وتعالى. كيف ندعو الله عز وجل باسمه الحي؟ من الدعاء باسم الله الحي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. حتى وإن كان قد فر من زحف الجيش الإسلامي ضد جيش الأعداء ضد الكفار في الجهاد في سبيل الله، وإن فر من الزحف لو قال هذا الدعاء لغفر له ذلك الذنب العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لماذا اسم الله الحي ارتبط باسم الله القيوم؟ سنعرف هذا في خطبة اليوم، ولكن سؤال آخر: لماذا إذا دعي الله عز وجل بهذا الدعاء وذكر في هذا الدعاء اسم الله الحي واسم الله القيوم غفر لك ذلك الذنب العظيم وإن فررت من الزحف؟ لماذا؟ لأن هناك حديث آخر يبين لك فضل هذا الاسم، من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، والحديث في صحيح مسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فدعا الله عز وجل بدعاء وباسمه الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن الحبيب النبي قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، تجده في البقرة وآل عمران، وفي رواية أخرى في البقرة وآل عمران وطه. ما هو الاسم الذي تكرر في هذه السور الثلاثة؟ حينما نبحث في القرآن الكريم نرى في سورة البقرة الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه الحي القيوم، فاسم الله الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنت تريد أن يكون دعاؤك مستجاب، فعليك باسم الملك الوهاب، اسم الله الحي القيوم، اسم الله الأعظم. والله عز وجل ليبين لك ما معنى الحي، فقال لك في القرآن الكريم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كلنا يعلم أن الحي معناه ليس بميت، فلماذا ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنه الحي الذي لا يموت؟ لأن كل حي دون الله عز وجل لابد وأن يدركه الموت، لكن الله عز وجل الحي لا يدركه الموت لأنه قيوم. هنا نعلم ما معنى اسم الله الحي القيوم. كيف يوحد المسلم ربه تبارك وتعالى؟ وما هي آثار توحيد المسلم لربه عز وجل في اسم الله الحي؟ من آثار توحيد المسلم لله عز وجل في اسمه الحي أن يوجه حياته على أنه في دار ابتلاء، دار اختبار، دار امتحان، سيعقبها سؤال وجزاء، لأنك حي والله حي، لكن حياتك تنتهي بموت، وحياة الله أزلية أبدية، حي قيوم. فإن كنت تعلم يا من ترى نفسك اليوم حي أنك يوما ما ستموت، كما قابل أحد السلف رجلا تخطى 60 من العمر، فالتقى به يوما في الطريق فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: الله أكبر، لقد كدت أن تصل. قال: إلى ماذا؟ أصل إلى ماذا؟ قال: تصل إلى الله، سيدركك الموت. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له العالم: هل تدري ما معنى تلك الكلمة التي قلتها الآن؟ تقول إنك لله، فلا بد أن تعيش على طاعة الله، لأنك لله، مأمور، عبد لله، تسير على طاعة مولاك جل في علاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن علمت أنك إلى الله راجع فاعلم أنك بين يديه واقف، وإذا علمت أنك بين يديه موقوف فاعلم أنك يومها مسؤول. فهل أعددت لكل سؤال إجابة؟ أنت اليوم ترى نفسك حي، لكنك سيأتي عليك يوم وتموت، فهل أعددت لكل سؤال إجابة؟ فمن آثار توحيد المسلم لله في اسمه الحي أن يوجه حياته على أنه في دار ابتلاء، دار امتحان، دار اختبار، سيعقبها سؤال وجزاء، وأن الملك لله في البدء عند إنشاء الخلق، فلم يكن من الأحياء سواه قبل أن يخلق الله عز وجل تلك الكائنات الحية كلها. من كان حيا قبلها؟ الله عز وجل. وبعد فناء كل تلك الكائنات من يبقى حي بعد موتها وهلاكها؟ الله عز وجل، الذي ينادي يومها ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ وينادي الله تبارك وتعالى 40 فلا يجيب أحد. ساعتها يقول ويجيب بذاته على نفسه سبحانه: لله الواحد القهار، الحي الذي لا يدركه موت ولا فناء. وكذلك الملك له عند زوال الأرض، لأن المنفرد بالحياة هو الله. فالموحد لله، يا موحد، الموحد لله لا ينسب الملك لغيره إلا على سبيل الأمانة والابتلاء. فها أنت ترى ملوكا للبلدان، لكن هؤلاء الملوك وإن ملكوا فإن ملكهم هذا امتلاء أمانة وسيؤدونها، إما أن يزولوا هما عن الملك أو إما أن يزول الملك عنهم. ولو كان الملك يخلد لأحد من البشر ما كانوا هم وصلوا إليه أبدا، لكان خلد ذلك الملك لمن كان قبلهم. لكن الله في القراءة المتواترة حينما تقول في رواية حفص مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، والفارق بين مالك وملك أي أنه مالك اليوم في الدنيا وهناك من يملكون، لكن في الآخرة هو الملك وهو المالك الذي لا يملك أحدا أبدا معه ولا يشاركه سبحانه في حكمه، فهو سبحانه الملك والمالك لأنه الحي. والعبد الموحد لله عز وجل في اسمه الحي يجب عليه أن يستعين بربه في السراء والضراء، ولا يشرك به في المحبة والخوف والرجاء. فهناك أناس تجدهم يخافون من بعض الأموات ويرجون بعض الأموات ويتقربون إليهم بالعبادات وبالمذبوحات وبالنذور والصدقات، كل هذا شرك لله الواحد الحي، لأن هؤلاء أموات وهو الحي رب الأرض والسماوات. فالمسلم الموحد لله باسمه الحي عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل ولا يتوجه إلى غيره بالاستعانة والدعاء، فلا تدعو إلا الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والأصل في العبادة ألا تكون إلا لله، فمن دعا غير الله فقد أشرك في الدعاء بالله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك في النذر والذبح لغير الله، فصل لربك وانحر. كما أن الصلاة لا تكون إلا لله فلا يكون النحر ولا الذبح ولا النذر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا قال لا شريك له؟ لأن من صرف شيئا من هذه الأشياء التي تصرف لله من العبادات لغير الله فقد أشرك بالله. فالدعاء يستلزم إثبات الحياة بالضرورة، فكيف وحدثني بربك؟ لو أنك رأيت يوما رجلا كلما أراد شيئا طلب وسأل أباه أن يعطيه إياه، ثم بعد موت أبيه ذهب إلى قبر أبيه ليسأله حتى يعطيه، هل أبوه يعطيه؟ إنك إن مررت عليه لقلت أنه قد جن جنونا في عقله، لأن أباه ميت لا يقدر على أن ينفع نفسه، فكيف به ينفع غيره؟ فكيف بهؤلاء الذين يتمسحون بتلك القبور والأضرحة ويسألون الأموات الذين لا يملكون شيئا ويتركون رب الأرض والسماوات الذي بيده كل شيء ويطلبون المدد من غير الله؟ والله عز وجل جل في علاه قال في كتابه وفي آياته كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالمدد يكون من الله. فالحياة أصل لوصف العلم أي وصف على الله عز وجل، وهي وصف تدل على الغنى والقدرة والسمع والبصر والقوة والمشيئة والعظمة والعزة والعلم. الحياة تشمل كل هذه الصفات، أما الميت فكيف تجد عنده علما؟ كيف تجد عنده نفعا؟ كيف تدفع أو يدفع هو عنك ضرا؟ فإنك حينما تعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى أنه حي، علمت أن الحي يتصف بالعلم يتصف بالقدرة، يتصف بالعزة، فلا تكون تلك الصفات أبدا إلا لحي، فالحي شملت تلك الصفات العظيمة، وغير ذلك مما هو لازم لإجابة الدعاء. فإنك لا تدعو إلا رب الأرض والسماء، لأنه الحي العظيم الحليم العليم القادر القدير الذي يستطيع أن يعطيك، وغيره لا يستطيع. وقد نفى الله سبحانه جل في علاه ذلك عن الأنداد جميعا، أي عن الذين يدعون ويعبدون من دون الله، لأنها أموات غير أحياء. ومن أعظم الجرم أن يقتل المسلم نفسه. لماذا؟ فبعض الناس يقتلون أنفسهم يأسا من الحياة، فهو يقضي على مسألة الحياة في داخله بالممات، فإن هذا ليس عبدا حقا للحي، لأن الحي وهبه الحياة، فكان يجب عليه أن يترك تلك الحياة للحي، أن يرزقه إياها أو ينزع تلك الحياة منه، لا أن يعاجل الله عز وجل بنفسه فيقتل نفسه أو أن ينتحر. فمن أعظم الجرم أن يقتل المسلم نفسه يأسا من الحياة، وقد علم أن المنفرد بالإحياء والإماتة هو الله، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد تمني الموت. ليس من يقتل نفسه فقط، بل كونك تتمنى الموت نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال أن ذلك عياذا بالله يسبب الإثم والذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أوضح هذا حتى لا يشكل هذا عليك أو على أحد طلبة العلم، حينما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وهو يعلم عمه العباس ويقول له: يا عباس، يا عماه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ليس لمجرد أنك تعرضت لضيق أن تتمنى الموت. وكثيرا ما نسمع النساء وكثيرا من الرجال يقومون بالدعاء على أنفسهم بالموت حينما يتعرضون لمصائب في الحياة الدنيا. يا عباس، يا عماه، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان متمنيا ولابد فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. النبي في هذا الحديث قد نهاك عن أن تتمنى الموت. وعندما تقرأ القرآن الكريم فتقرأ قول مريم عليها السلام: يا ليتني مت وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فها هي تمنت الموت. وحينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام النبي الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين هذه الآيات في القرآن الكريم؟ وكثير من الجهلاء يقولون أن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأنه خالف القرآن الكريم. لكنهم ليس عندهم علم بهذا الأمر، فالحديث ليس يخالف القرآن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لا تتمنى الموت لضر نزل بك، ولكن اسأل الله عز وجل أنك إن مت على الإسلام ومت على التوحيد وكان جزاؤك الجنة فليمتك، وإن كانت عاقبتك عياذا بالله النار لذنوب ومعاص قد اقترفتها في نفسك وفي حق نفسك في حياتك، فاسأل الله عز وجل أن يمد في عمرك ويرزقك التوبة حتى تمحو تلك السيئات. وهذا ما صنعه يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي يا رب حينما يأتيني الموت لا تتركني أموت إلا وأنا على الإسلام. فلم يسأل الموت، إنما سأل الإسلام عند الموت، وطلب أن يستمر عند موته على الإسلام. وهذه مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها لما تأتي إلى بني إسرائيل ومعها غلام قد ولدته بدون زوج بدون ذكر، فإنهم قد اتهموها بالزنا وهي تخشى على نفسها. قد يأتيها يوما الشيطان ويقول لها: هم أولئك يصفونك بالزنا ليل نهار، وأنت لم تقترفي هذا الذنب ولا هذه الكبيرة، فاصنعي إذن ما شئت، فإنهم هكذا يتهمونك وهكذا يتهمونك. فخافت على نفسها حتى لا تضعف نفسها يوما ما فتقع في شيء من الذنوب والمعاصي، ولا أن يفتن أحد بها. فقالت: يا رب، إنني لما أموت الآن على التوحيد والعقيدة خير لي من أن أفتن في ديني. فليس الأمر فيه تعارض، بل إنه يتوافق. وهنا قد علمنا اسم الله الحي الذي سبحانه جل في علاه لا يدركه الموت، فما علاقة اسم الله الحي باسم الله القيوم؟ وما معنى اسم الله القيوم؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن اسم الله القيوم، فدليل اسم الله القيوم من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 255 آية الكرسي، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأثبت الله عز وجل لنفسه في القرآن الكريم اسم القيوم. فما معنى القيوم؟ القيوم سبحانه هو القائم بنفسه الباقي بكماله ووصفه على الدوام أزلا وأبدا دون تغيير أو تأثير. فالله عز وجل قائم بنفسه. كل قائم في هذه الحياة الدنيا من الأحياء أو قائم على عمل من الأعمال، فإنه ليس قائم بنفسه ولا بذاته، إنما بإقامة الله القيوم له سبحانه. وانظر، مثال يوضح لك هذا. أحدهم كان مسافرا في إحدى البلاد، ثم ملأ أمتعته وحقائبه بالملابس وبالمشتريات، فقال له أصدقاؤه: إن الجمارك ستحاسبك بمال كثير على هذا الحمل العظيم الذي تحمله معك. قال: لا، إن لي قريب ضابط بالجمارك سينفعني، إنه قائم هناك يعمل هناك. فلما نزل إلى صالة الوصول سأل عنه، فقالوا له: قد أقيل، قد خرج من وظيفته. لأنه لما كان قائما في هذه الوظيفة إنما هو قائم بإقامة رئيسه في العمل لما أقامه في هذا العمل، ورئيسه قائم في عمله لما أقامه رئيسه الأعلى منه، وهكذا. لكن الله عز وجل القيوم، من يقيمه؟ إنه سبحانه القيوم الذي يقيم كل خلقه ولا يقيمه أحدا أبدا من خلقه. فالقائم سبحانه بتدبير أمور خلقه في إنشائهم وتولي أرزاقهم وتحديد آجالهم وأعمالهم، وهو العليم بمستقرهم ومستودعهم، وهو سبحانه القيوم الذي يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجود شيء إلا بقيومته سبحانه وإقامته لهذا القائم في الحياة. فإنه لا يكون أحدا أبدا على قيد الحياة إلا بإحياء الحي له وبإقامة القيوم سبحانه له. ومن الدعاء باسم الله القيوم ما صح من حديث أنس رضي الله عنه في الدعاء باسم الله الأعظم: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. وتبدأ في سؤال الله عز وجل ما تريد. ومن حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قربه أمر، وفي رواية أخرى إذا حزبه أمر، قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أما عن آثار توحيد المسلم لله عز وجل في اسمه القيوم، يقين العبد أن تكون على يقين أن الله عز وجل قائم بالقسط والتدبير، يعدل بين خلقه ولا يظلم أحدا، ومنفرد بالمشيئة والتقدير، فلا يشاء أحدا أبدا في شيء إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك الشيء. عنده خزائن كل شيء لا ينزله إلا بقدر معلوم، وأنه كفيل بأمره ورزقه. فاعتمد الموحد على ربه، يعتمد الموحد على القيوم في كل شيء، وأن يثق العبد بربه ولا يثق في أي شيء، ويقنع منه بأدنى شيء، أي ترضى من الله عز وجل بأقل القليل، ويصبر العبد على ما ابتلاه الحي القيوم القدير. فإن ما ابتلاك الله عز وجل به إنما هو لك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلا يطمع العبد في سواه، أي ترضى بما قضى الله عز وجل لك إياه، ولا يرجو إلا الله، ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته، ولا يرى في المنع إلا حكمته. إن منع عنك شيء فاعلم أنها رحمة وحكمة. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله إذا رأيت سربال النعمة عنك يتقلص فاعلم أنه لكي لا تتعثر. بمعنى لو أنك ترتدي ثوبا طويلا، قميصا طويلا يجر منك على الأرض، فإنك قد تطأه بقدمك فتتعثر فتقع على وجهك، أو يطأ أحدا آخر من خلفك على ثوبك فتتعثر فتقع على وجهك، لكنه لو كان قصيرا أبدا لن تتعثر. هكذا النعمة، يعطيك الله النعمة كثيرا ثم يأخذ منها، فإن أخذ ليس ليمنعك لأنه قد كرهك، لا، بل لكي لا تتعثر فتعصي الله عز وجل بنعمته، أو تكون تلك النعمة عليك عياذا بالله وبالا، كهؤلاء الذين يستعملون نعم الله في غضب الله ومعصية الله. فالعبد الموحد للقيوم لا يعاين في القبض والبسط إلا قدرته وقيومته، فيكثر من دعائه وذكره، لا سيما إذا حزبه هم أو لحقه كرب، لأنه يعلم أن الله حي قيوم، حي سبحانه. حينما تدعوه لا تجده قد مات، حينما تدعوه لا تجده قد تركك ورحل، إنه حي دوما وأبدا، حينما تسأله تجده، حينما تطلبه تجده، فهو حي قيوم. نسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الحي القيوم، اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا لا نريد إلا هذه الدعوة فتقبلها منا يا رب العالمين، أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا لا نقوى أبدا ولا نتحمل العذاب فأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا ربنا لا نقوى أبدا ولا أن نجرؤ أن نقف بين يديك تسألنا وتحاسبنا، فأدخلنا يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أدخلنا الجنة يا ربنا بغير حساب ولا سابقة عذاب. إنك سبحانك جواد كريم ملك وهاب. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.